وصل الواصلون إلى ربهم وأنت مشتغل بحيض النساء. ولهذا دأب هؤلاء على النهي عن العلم والتحذير منه وعده آفة من الآفات، كما يقول أحدهم: آفة المريد ثلاثة: التزوج، وكتابة الحديث، والأسفار. يقولون ذلك انتقاصا للعلم وتقليلا من مكانته ومن شأنه، وإما توجه فكري ينحى بهذه المقالة إلى إقحام الناس في متاهات فكرية وتخرصات عقلية وظنون وأوهام، وهذا يكثر عند أهل الكلام الباطل كالمعتزلة وغيرهم. روي عن إسماعيل بن علية قال: حدثني اليسع قال: تكلم واصل بن عطاء وهو من كبراء المعتزلة يوما فقال عمرو بن عبيد: ألا تسمعون ما كلام الحسن أي البصري وبن سيرين عندما تسمعون إلا خرقة حيض ملقاة؟ ما كلام الحسن وبن سيرين عندما تسمعون إلا خرقة حيض ملقاة. وروي أن زعيما من زعماء أهل البدع كان يريد تفضيل الكلام على الفقه، فكان يقول: إن علم الشافعي وأبي حنيفة جملته لا يخرج من سراويل امرأة. ذكر هذا والذي قبله الشاطبي في كتابه الاعتصام، ثم قال: هذا كلام هؤلاء الزائغين قاتلهم الله. ولا ريب أن هذه توجهات متحللة من ربقة العلم مستحكمة في الهوى والباطل، فنسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الأهواء المضية والفتن المردية بمنه وكرمه، كما نسأله أن يحفظ علينا علماءنا الذين هم أمناء الشريعة وحفاظ الدين وأنصار الملة، وأن يجزيهم عن الإسلام وأهله خير الجزاء، وأن يعلي قدرهم في الدنيا والآخرة، وأن ينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. انتهى من كتاب فقه الأدعية والأذكار. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيس سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ هذا فيه حرص نساء الصحابة على الفقه في الدين، ومن ذلكم تعلم هذا العلم الذي هو ما يتعلق بمسائل وأحكام الحيض. فجاءت رضي الله عنها سائلة، قالت: إني أستحاض فلا أطهر. والمراد بالاستحاضة الدم المطبق، مراد الدم المطبق أي المستمر لا يتوقف، ربما يستمر مع بعض النساء السنوات الطويلة. فتسأل عن هذا النوع من الدم، قالت: إني أستحاض فلا أطهر، إني أستحاض فلا أطهر، أفادع الصلاة؟ يعني هل الحكم في دم الاستحاضة مثل الحكم في دم الحيض؟ وإذا كانت المستحاضة تدع الصلاة، فبعض النساء ربما تستحاض السنوات الثلاث والأربع والخمس، فمعنى ذلك أنها تتوقف عن الصلوات تلك السنوات كلها، فهل دم الاستحاضة مثل دم الحيض؟ قالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ أي هل الحكم في دم الاستحاضة مثل الحكم في دم الحيض، بمعنى أن يلزمني أن أترك الصلاة مدة استحاضتي؟ فقال لا، إن ذلك عرق، في بعض الروايات عرق منفجر، عرق ينفجر ثم ينزف ويستمر خروج هذا الدم.